الحمد لله بر الجواد الكريم الطاهر الباسط الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى على فضله العظيم وإحسانه العليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بصلة الأرحام ومواساة الفقراء وكفالة اليتيم. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أنفق ماله في سبيل الله وفي الدنيا لم يتوسع وبها لم يتمتع بل كره حصارها والتنافس فيها والمذلك وشنع، وقال ما رزقت فلا تخبيه وما سئلت فلا تنع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام الرفع، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والسالكين على منهجه على منهجه القويم وصراطه المستقيم. أما أيها الناس، هل سمعتم ثناء ربكم وحي القيوم على الذين في أموالهم حق معلوم لسائر المحروم؟ وهل سمعتم كلام نبيكم المعصوم في مدح الكريم المشهور وهم البخيل المغفور؟ وهل فهمتم دعاءه لهذا وعلى هذا في الحديث المذكور؟ اللهم اعطي مفيد خلقا واعطي مسكين كلاما، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم؟ فدائنوا ربكم بالصدقات على الفقراء والمساكين، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فهو رب العالمين وارحم الراحمين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين غيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وإن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فيا متمتعا بطعامه وشرابه وفراشه وأثاثه وثيابه وزوجته وأولاده وأصحابه، ويا مسترق في علومه وآدابه واجمع ماله واكتسابه، هل لا سمعت كلام الله في كتابه وما أعده لأوليائه وأحبابه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يا مريء ابنه باللحم والشحم ومختلف الألوان الطعام، هلا تصدقت على البائس الفقير بشيء من كسر والعراق؟ ويا سعيد بالصحة والمال وجاه بالأنام، ما لك لا ترحم المصابين بالأمراض المصابين بالأمراض والإسقام، وما لك لا تتعهد جيرانك وأهلك والأرحام، وما لك لا تتفقد حول الأراميل والإيتام؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وليس نون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فسقط السرير. أيها المسلمون، هذه المدارس بالأيتام وأولاد الفقراء تعيش، وهذه المستشفيات بأصوات المرضى تعيش، وهذه البيوت بالعجائز والشيوخ والأعرام تعيش، وأنفس البائسين والمحتاجين عند الطائف تعيش. فسيحكم الله على هؤلاء يوم ماذا تنقطع المعاذير ويتناظر الفرج. فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم. ليس المسكين الذي تربطه اللقمه لقمتان والاكلاف اكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغريه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقد غلبت عليهم المروءه والعفه والايمان، فمن ابو ذلك من سؤال فلان او فلان. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جوعان، ولا الذي تملا ثيابه فلا يكسو بها عريان. فيا اهل الايمان وابصر الاحسان، ارحموا يرحمكم الرحمن. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. يا اهل الدثور لا تكسنكم الاجور، يا صاحب البيت المعمور والحال المستور، انفق ما في الجيب ترزق ما في الغيب، وتصدق بالمسور فالله يخلف عليك ما انت ويقبل منك ما تصدق ويثيبك على ذلك بجناس الحور والهام والانهار والقصور. ان المتقين في جنات ونعيم فاكلين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هنيئا للذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لا يريدون بذلك الا وجه الله، ثواب عظيم واجر جزيل ورزق كريم ومغفره من الله ولكم جميل ومدح طويل ونفس طيبه وقلب منيب قواه وعمل مروء وسعي مشكور. واحب الناس الى الله من فهم عباد الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه نبت سبع سنابيل في كل سبله 100 حبه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يربي لاحدكم التمره واللقمه كما يربي احدكم ثلوان او فصيله حتى يكون مثل الحوت. وقال صلى الله عليه وسلم: ايما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله يوم القيامه من ثمار جنه، وايما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامه من رحيق مكتوب، وايما مؤمن كسى مؤمنا على ورين كساه الله يوم القيامه في حلال الجنه. وذكر صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل عرشهم يوم لا ظل الا ظلهم، فأدى منهم رجلا أصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تدرك يمينه. ألم يعلموا أن الله هو أكبر التواب عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de la sadaqa, la dépense pour Allah, l'aumône. Louange à Allah le juste, le généreux, celui qui retient et qui donne, le clément le plus miséricordieux. Nous le louons pour sa grande grâce et sa bonté, et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il nous a ordonné d'entretenir les liens du sang, de consoler les pauvres et de prendre en charge les orphelins. Il a dit, les donneurs et les donneuses de la Sadaqa, ils ont prêté à Allah un bon prêt, il le leur rendra au multiple et ils auront une bonne récompense. Nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il a dépensé son argent pour Allah. Dans la vie, il n'a pas été aisé. Il n'en a pas profité. Plus que cela, il n'a jamais rien fait pour mener la grande vie. Et il a dit, ne cache pas ce que Allah t'a donné et donne ce qui t'a été demandé. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Chers frères, avez-vous entendu les louanges de votre Seigneur l'Éternel pour ceux dont la richesse desquels il y a une part déterminée pour les mendiants et les frustrés? Avez-vous entendu la parole de votre infaillible prophète quand il dit du bien des généreux qui seront récompensés par Allah et quand il condamne les avares pécheurs? Avez-vous compris ses prières pour les premiers et contre les seconds quand il dit oh Allah, rends aux généreux ce qu'il a donné et donne des pertes à l'avare? Chers frères, vénérez votre Seigneur par le monde, la sadaqa pour les pauvres et les démunis. Soyez clément avec ceux qui sont sur terre, celui qui est du ciel sera clément avec vous. Il est le Seigneur des univers et le plus clément. Allah dit, hâtez-vous à une absolution de la part de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui craignent Allah, ceux qui dépensent pour Allah dans la joie et dans le malheur, ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens. Allah aime les bienfaiteurs. Alors, toi qui profites de ta nourriture et ta boisson, de ton mobilier et tes vêtements, de ta femme, tes enfants et tes amis, toi qui te noies dans les sciences et la littérature, toi qui te consacres à amasser la richesse et à se l'approprier, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah dans son livre et ce qu'il a préparé pour ses proches? Ceux qui font la prière et de ce que nous leur avons donné, ils dépensent pour Allah, ceux-là sont les vrais croyants. Ils ont plusieurs degrés d'élévation chez leur Seigneur, une absolution des péchés et un don généreux. Toi qui remplis ton ventre de viande et de gras et de différentes nourritures, ne peux-tu pas faire une aumône d'un peu de ce que Allah a donné aux pauvres? Et toi qui as le bonheur d'être en bonne santé et riche, pourquoi tu n'as pas de pitié pour les malades et les malheureux? Pourquoi ne t'intéresses-tu pas à tes voisins, à tes proches et aux liens du sang? Pourquoi ne t'intéresses-tu pas à la veuve et à l'orphelin? Allah, le Tout-Puissant, a dit, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire si Allah le veut, sans dire Inch'Allah. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé, c'est-à-dire que toutes les récoltes étaient perdues. Chers frères, les écoles sont pleines d'orphelins et d'enfants de pauvres. Des hôpitaux, les gémissements des malades nous parviennent. Et voilà des maisons de retraite pleines de personnes âgées, de grabataires et de veuves. Allah jugera le jour où il n'y aura plus d'excuses. Allah a dit, malheur ce jour-là à ceux qui disent que tout est mensonge, ceux qui disent que le jour du jugement est mensonge, et il n'y a qu'un juste et pécheur pour ne pas y croire. Le pauvre n'est pas celui qui ne trouve pas une bouchée de nourriture ou deux, mais le pauvre est celui qui ne trouve pas un riche qui pense à lui et qui lui donne une aumône, une sadaqa. La fierté, le courage, la pudeur et la foi l'empêchent de demander à un tel ou à un tel. Chers frères, le croyant, l'homme de foi, le mu'min, n'est pas celui qui mange à sa faim, alors que son voisin dort affamé. Le croyant n'est pas celui dont les vêtements vieillissent, et il ne les donne pas à celui qui n'en a pas. Alors, vous les croyants et les bienfaiteurs, soyez cléments avec ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel le sera avec vous. Et vous les négligents, ne laissez pas passer l'occasion de faire le bien et de manquer ses récompenses. Et toi qui habites une grande maison et à l'abri, dépense un peu de ce que tu as dans ta poche. Il te sera rendu au multiple de là où tu ne t'y attends pas. Allah te remplace ce que tu as dépensé et agrée ton aumône. Et pour cela, il te récompensera par le paradis. Allah a dit, pour sûr, les pieux qui craignent Allah sont dans le paradis et la grâce d'Allah. Ils vivent dans l'aisance de ce que leur Seigneur leur a donné, et leur Seigneur leur a épargné le châtiment de l'enfer. Félicitations à ceux qui dépensent leur argent pour Allah, pour rien d'autre que pour lui. Ils auront un grand pardon, de grandes récompenses, et Allah pourvoira à leur subsistance. Ils auront l'absolution d'Allah. Il les invoquera au bien, agréera leurs bonnes actions, car les plus aimés chez Allah sont les plus utiles à ses serviteurs. Allah a dit, l'exemple de ceux qui dépensent leur argent pour Allah est comme l'exemple d'une graine qui a fait pousser 7 épis, et dans chaque épi, 100 graines, et Allah multiplie à qui il veut, et il est l'omniscient. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève pour l'un d'entre vous le fruit et la bouchée de nourriture, comme l'un d'entre vous élève son poulain ou sa petite chamelle, c'est vrai, jusqu'à ce qu'ils atteignent, la taille de la montagne Uhud. Et il a aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dit, n'importe quel croyant qui nourrit un autre croyant qui a faim, Allah le nourrira le jour de la résurrection des fruits du paradis. Et n'importe quel croyant a donné à boire à un autre croyant qui a soif, Allah le fera boire le jour de la résurrection du nectar paradisiaque. Et n'importe quel croyant a habillé un autre croyant nu, Allah l'habillera le jour de la résurrection des étoffes du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 7 qu'Allah va mettre à l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et il a compté parmi ces 7 un homme qui a donné une sadaqa au monde. Et il l'a caché à tel point que sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné. Allah a dit, n'ont-ils pas appris qu'Allah accepte de repentir de ses serviteurs et qu'il prend les aumônes et qu'Allah est l'absolviteur le plus miséricordieux. Wa salatu wa salam ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursaleen, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سلك الجميع إلى يوم الدين. أما أيها المسلم الكريم، قدم عملك للدار الآخرة تفوز مع الفائزين، وقصر أمالك في الدنيا في الدار الفانية تكون من الآمنين، وقدم فرطك من أعمال الصالحات وكن مع الشاكرين، واستغفر لذنبك واسبح لعشي ولك وحافظ على الصلاة وكن من قانتين. وصلوا وسلموا على من لم يفل بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بن الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة، فقدنا آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا، واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم آلامنا وارحم سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة، رب العالمين. اللهم اصف شباب المسلمين، اللهم اصف شباب المسلمين، اللهم اصف شباب المسلمين، اللهم اجعل الخير خلاف خير سلام بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا وفق ما تحب وارضاك. اللهم اردنا الى جنات جميله، اللهم اردنا الى جنات جميله. اللهم اصف ولاه امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في محبك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا البنين والبنات والاباء والامهات، وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا ولكم. امين.